أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع إبراهيم العنزي من المدينة المنورة. الأخ إبراهيم له عدد من القضايا، في إحداها يقول: ما رأي فضيلتكم بحديث الجساسة الذي هو موجود في صحيح مسلم؟ حدثونا عن هذا الحديث، وهل هو قوي أو ضعيف؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الهادي الأمين الذي لا ينطق عن الهوى، وعلى آله وصحابته الذين حملوا رسالته وبلغوها للناس، وعلى من اتبعهم وسار على نهجهم وصدق ما ثبت نقلهم له عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وبعد. فيا أيها السائل، لقد تلقى علماء الإسلام ما يرويه أصحاب الصحيحين البخاري ومسلم، تلقوه بالقبول، فلا يناقش فيه مسألة من في حديث من أحاديثه. إذا وجد ما يستدعي مناقشة سوى فحول العلماء المتخصصين في هذا الفن، فلا يليق من سائل محب للخير راغب في الثواب حسن التصديق بما جاء عن الله وعن رسوله أن يسأل هل ما رواه مسلم صحيح أو غير صحيح. فلقد تلقى علماء الإسلام أحاديث الصحيحين بالقبول، وصار متأكدا عند الخاص والعام صحة ما ينسب للصحيحين. ثم إن حديث الجساسة حديث صحيح رواية تميم الداري رضي الله عنه، قصة البحر وجور السفينة بهم مبسوط الكلام في هذا، لكن الخلاصة أنه صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حدث الناس عن الدجال وتحدث، فذكر تميم رضي الله عنه وأرضاه هذه القصة، فأمره النبي أن يقصها على الناس، وهي مرتبطة بأحاديث أخبار الساعة وأنبائها وما يسبقها من آيات، أحد هذه الآيات خروج الدجال الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأنذره أمته. وقال: إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجكم دونه، حجيجه دونكم، وإن يخرج بعدي فكل امرئ حجيج نفسه، وكلمة نحوها. فهذا موضوع الدجال وما ورد فيه حق ثابت، ولذلك شرع لنا أن نستعيد من فتنته في الصلوات الخمس، وفي كل تشهد يحسن أن لا يغفر المرء عن هذه الاستعادة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، كما تفضلتم يحفظكم الله وقلتم إن أهل العلم تلقوا أحاديث الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم بالقبول، ما بال بعض طلبة العلم يتناول بعض الأحاديث ولا سيما في صحيح مسلم، ويشيع بين طلبة العلم وبين المبتدئين في طلب العلم بأن فيها وفيها، ما هو رأي الشيخ صالح؟ هذا ما البلايا العصرية والفتن الحادثة، أيسكت فحول أهل العلم؟ حتى إن أحدهم إذا رأى في السند ما يجعله يتردد يقول: لولا هيبة الصحيح. هؤلاء هذا من المتخصصين في علم الحديث ورجاله رواية ودرالة، ولا تزال الأمة بخير ما أحسن متأخروها الظن بمتقدميها. ثم هؤلاء الناشئة إما في أسنانهم وإما في معارفهم وإن تقدمت أسنانهم. نعم. هل عرفوا من الإسناد صحته والفروق بين طرق التحمل ومضطوا أسنان الرواة وأساليبهم، ومتى يقبل ما يطلقونه إذا رواه عن شخص دون شخص؟ ينبغي أن يخف المتعلمون عن التعرض لما في الصحاح، بل إن أهل العلم يرون هيبة الأمهات لا سيما الأمهات الخمس، سنن أبي داود والترمذي والنسائي بالإضافة إلى الصحيحين، يتهيبون أن يكون في الواحد منهن فيه ضعيف، بل الغالب على ما يروى في هذه الأمهات الخمس بالخصوص نعم أنه صالح، أقله صالح للإحتاج للإحتجاج به. والنادر الذي يكون محل نظر لا تجد في هذه الأمهات الخمس موضوعا على الإطلاق. والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا في قضية ثانية فيقول: ما حكم من يصلي الفجر متأخرا كل يوم وهو غير متعمد لذلك، علما بأنه يضع المنبه يوميا؟ من يتق الله يجعل له مخرجا، ومن تكون له العزيمة الصادقة لا بد أن يجد أثرها. إنه لو أراد السفر وكانت نيته الذهاب قبل الفجر بساعة ثم لن ينام إلا كنوم العادة، وجدته يستيقظ بدون منبه، ولو اتفق مع أصحاب ورفقة سفر على أن يناموا ساعة ثم يقومون، لوجدت الغالب أن لا يخرم أحدهم عن هذا الموعد شيئا. إذن يرجع الأمر إلى صدق العزيمة بصرف النظر عن المنبه، فإذا وجدت عزيمة ومنبه فقلما يتخلف المقصود من نتيجة هذا. ومع هذا أنصح هذا السائل ومن يستمع أن يحرصوا على النوم المبكر، فإن الناس إذا هم بادروا للنوم في أول الليل خف عليهم عناء آخرة، فاستيقظوا في نشاط وحيوية. إن صلاة الفجر لها شأن عظيم، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار، يجتمعون في صلاة الفجر، فينزل ملائكة الليل ويستلمون في صلاة الفجر ويستلمون الناس من ملائكة الليل، ينزل ملائكة النهار، فصلاة الفجر مشهودة. ولذلك جاء في معنى إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده الملائكة. فما حظ من يعتاد بصفة مستمرة أن يصلي وحده فجر؟ ثم ما حظه إذا كان لا يصليها إلا عند طلوع الشمس أو قبيل ذلك أو بعد ذلك؟ لا شك أن من لا يقصد النوم وعنده نية الاستيقاظ ولكن لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس يصلي، لكن تكرر هذا الأمر بصفة متوالية يدل على ضعف العزيمة وعلى مرض القلب وحاجته إلى مقويات، ولا مقوي القلوب مثل اتباع السنة، لأن اتباعها خير كله ورحمة، إذ باتباعها يكون الإنسان سائرا بأثر محمد صلوات الله وسلامه عليه، وقد كان يكره الحديث والسمر بعد العشاء، وكان يكره النوم صلى الله عليه وسلم قبل العشاء لما في هذا وذاك من مغبة إضاعة الفريضة، فالنوم قبلها يكون سببا في فوات صلاة العشاء جماعة، والسهر بعدها يكون سببا في إضاعة صلاة الفجر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ما من أمر يرفع شأننا في ديننا ودنيانا إلا ودلنا عليه، وما من أمر يبعدنا عن رحمة ربنا إلا وحذرنا منه، فصلى الله وسلم عليه وبارك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا عن حكم من حفظ من القرآن الكريم ثم نسيه، هل عليه إثم أو لا؟ من حفظ شيئا من القرآن أو حفظه ثم تعمد ترك التعاهد متعمدا فقد أثم، أما إن شغلته أمور حياته والكد وطلب الرزق أو دراسة يطمع في أن تكون أسباب معيشته مرتبطة بها واضطر إلى ذلك فلا شيء عليه، لا شك أنه خسر خسارة عظيمة، لأن حفظ كلام الله أو حفظ شيء كثير منه كسب عظيم، فهو نور وهدى وحياة للقلوب وشفاء لأمراض الصدور، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع اسمه عبد النبي علي، أولا يسأل فضيلتكم شيخ صالح عن اسمه هذا، علما بأنه متضايق كثيرا من هذا الاسم، ولكن تغييره سيلحق به مشقة عظيمة كما يقول، هل تنصحونه بتحمل تلك المشقة من أجل تغيير هذا الاسم جزاكم الله خيرا؟ لا أدري ما هذه المشقة، إن كانت مشقة دنيوية وكل أمور الدنيا تهون في سبيل المحافظة على مصلحة الدين. النبي غير صلى الله عليه وسلم كل إنسان معبد لغير الله، كانت العرب تسمي عبد العزة وعبد اللات وعبد منات وعبد يغوث وأمثال ذلك وعبد الكعبة، فغير النبي صلى الله عليه وسلم كل من سمي بشيء من هذه الأسماء، لأن العبيد كل عبيد لله جل وعلا لا عبيد للمخلوق، فإذا أمكنك أن تسمي تضيف إلى عبد النبي عبد رب النبي فأنت صادق في هذا دون أن تغير شيء من سجلات اسمك ونحوه، وإذا تعذر فينبغي أن توحي أو ترخص ما تخشى فواته بسبب التغيير، فإن ابتغاء مرضات الله أثمن من كل شيء، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يعقب شيخ صالح فيقول هل أنا كاذب حينما أدعو نفسي عبد الله، وهل علي إثم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ لا، إذا كنت تقصد عبد الله فرارا من هذا الاسم وكراهية له فلا شيء عليك، وإذا كنت تقصد تضليل من تخاطبه حتى لا يعرف أنك أنت صاحب ذلك الاسم لتتعامل معه باسم آخر فلا شك كذب، لكن الذي يبدو أنك ترغب أن تقول إنك عبد الله فرارا من التعبيد لغيره جل وعلا، ويسهل عليك أن تقول عبد رب النبي، إن كثيرا من ينشون في بلاد يعظمون النبي عليه الصلاة والسلام بغير طريق مشروع فيبتلون بعبد الرسول وعبد النبي، فإذا جاءوا إلى مثل هذه البلاد التي تنفر كل النفور من التعبيد لغير الله وجدوا أنفسهم محتاجين للتغيير، ووجدوا أن أسهر الأمور إليهم أن يقول أحدهم عبد رب الرسول أو عبد رب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا صحيح ولا خليد فيه، ومن فعل مثل هذه الأمور فرارا من التعبيد لغير الله فقد أحسن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في قضية ثانية: في قريتنا بعد دفن الميت يقوم أهالي الميت بإقامة 3 أيام متتالية يقرأ فيها القرآن، ويستعان في ذلك بقارئ القرآن، ويتلقى على ذلك أجر، فهل أجره هذا حرام؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا العمل كله حرام، لأنه بدعة وليس بسنة، ثم ليس هو من القرب بهذا الأسلوب، فإن القرب ما ثبت مجيئها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يرد عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم من العبادات التي ليست عن طريقه فهي عبادات مردودة. الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم هذا الذي يتأكل بإحياء هذه البدع كسبه كسب محرم يجب عليه أن يتجنبه، أما ما كسبه في السابق وأكل وتمول فإن الله عفو كريم. عند قيام الشخص بخطبة فتاة يقوم الأهل بقراءة الفاتحة ويقدم لها شيئا من الذهب على سبيل المهر والشروط خلال فترة الخطبة، أفيدونا في ذلك جزاكم الله خيرا. قراءة الفاتحة من الأشياء المستحدثة التي ما كان السلف لا في عهد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ولا بعده في عهد صحابته ما كانوا يسلكون هذا العمل، وقد كمل الله الدين قبل وفاة محمد صلى الله عليه وسلم، فلم نبقى محتاجين لشيء نضيفه إلى الدين، ولهذا لا أنصح باستعمال هذه الحالة. قراءة الفاتحة من الخرب، وقراءة القرآن كما مر في إحياء 3 أيام نعم من الخرب، لكنها عندما تتخذ بشكل خاص ووقت خاص وبغير دليل من الشارع تكون بدعة، فإن البدعة إنما هي في العبادات، وأما في المآكل والمشارب فكل ما هو حلال يجوز أن يأكل المرء فيه منه على أي حال، قائما يمشي كل ذلك لا حرج فيه إن شاء الله. والله جزاكم الله خيرا. هل يجوز إقامة حلقات ذكر وإقامة حلقات قراءة القرآن الكريم باستدعاء قارئ بأجر ويتجمع الأهل والمدعوون، وهل يجوز ذلك أيضا عند ختان الأطفال؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذه أمور للأسف يؤسفني من ناحيتين: من ناحية تكاثر هذه الأسئلة، ومن ناحية كون الجواب أنه غير مباح، لأن الذي يؤسف أن يشيع في العالم الإسلامي ما ليس له أصل. كان الختان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبله، إلا أن ما قبله لا يستن به، وما بعده إلى وقتنا هذا، وما كان أهل العلم والسلف الصالح ومن جاء بعدهم ممن اقتدى بهم ما كانوا يجعلون وقت الختان وقت قراءة قرآن ونحو ذلك. الولائم كان العرب وألفت بعدهم، ربما وضعوا وليمة للختان وللعرس وللانتهاء من الزرع وللانتهاء من بناء البيت وامثال ذلك مما هي عادات وليست في عبادات، لكن قراءة القرآن لا تستعمل للعادات وإنما يتقرب بها، والأصل في القرب أن تكون مشروعة ممن تتلقى عنه القرب وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا أرى جواز مثل هذه الأمور، لا قراءة القرآن عند الختام ولا قبله ولا بعده. وأما دعاء أهل الطفل بشفاء ولدهم بعد ختانه فمشروع، لكنه لا يكون بصفة معلنة وتجمع ورفع صوت أمثال ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يا أخانا عبد رب النبي، سنعود إلى رسالتك في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى، وذلك لإتاحة الفرصة أمام إخوانك وأخواتك من المستمعين. هنا رسالة شيخ صالح من محافظة لحج في اليمن، وباعثها المستمع حسن صالح أبي عبد الرحمن. في أحد أسئلته يقول: رجل في قريتنا يؤم الناس في المسجد ويقنط في صلاة الفجر والجمعة فقط، وقد نصحناه أن يترك هذا العمل لأنه بدعة، ولكنه على هذا العمل، فهل نتبعه أم ننصرف من المسجد الذي يصلي فيه؟ أيضا هل يجوز لنا أن نهجره شرعا لوجه الله حتى يدع بدعته هذه، أم بماذا توجهوننا حول هذه القضايا؟ جزاكم الله خيرا. أيها السائل، بالنسبة للقنوت في صلاة الفجر، فهذا مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وفي المسألة خلاف. جمهور العلماء لا يرون القنوت في صلاة الفجر ولا في غيرها، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على قبائل من العرب وترك ذلك ولم ينهى نهيا يمنع، صار الخلاف خلافا لا يترتب عليه عداوات وهجران قانت ورميه بالفسق والضلال، بل الأمر أوسع. المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يقولون: إذا صليت خلف من يقنت في صلاة الفجر وأنت لا تقنت لا حرج عليك. وأبعد من ذلك يقولون: لو صليت إماما لقوم يرون القنوت وإذا لم تقنت ساءهم ذلك، ساغ لك أن تقنت ولو لا ترى أنك لا ترى ذلك. أما صلاة الجمعة فلم يكن الإمام الشافعي ومن أخذ بقوله يقنطون في صلاة الجمعة، وإنما يقنط في الجمعة أو غيرها عند النوازل، عندما تنزل بالناس نازلة عامة يعجزون عن ردها فيفزعون إلى من لا يعجزه شيء فيقنطون، كما صرح به الفقهاء في كتبهم وتحدثهم عن النوازل. أما كيف تصنعون من هذا الشخص، انصحوا، فإذا أبى وتجدون مسجد غير مسجده فاذهبوا إلى المسجد الذي يصلي فيه غيره. حجران الشيخ صالح، حجران ذلك الشخص لا بد من مناقشته، ما دليله على تخصيص الجمعة بقنوت؟ وإذا جاء بدليل لا بد أن يعرض على أهل العلم، هل هذا الدليل دليل صحيح، وهل موضع الدلالة فيه صالح للاستدلال؟ لا أعلم دليلا يخص الجمعة بقنوت، هذا إذا كان قنوت في أثناء الفريضة، أما إن دعواه ويخطب فلا حرج في ذلك. فإذا أصر بعد بيان الحق له ساغ هجره حتى يدع ما هجر لأجله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا أيضا حسن صالح أبي عبد الرحمن من اليمن فيقول: ما الحكم في رجل يؤم الناس في المسجد وعند إقامة الصلاة يوجه وجهه إلى المأمومين ويقول لهم: استووا اعتدلوا، وآخر ما يقول: ائذنوا لي يرحمني ويرحمكم الله، هل قوله ائذنوا لي يرحمني ويرحمكم الله مشروع أم بدعة، علما بأنه لا يعلم هل كل الناس قد أذنوا له في الصلاة أم لا؟ هذه الجملة في الأخيرة جملة لا أصل لها ويتعين عليه تركها، فلا يجوز للإنسان أن يأتي بأعمال يرى ويرى من خلفه أنها تابعة للصلاة تتقدمها أو تتلوها وهي لا أصل لها. إن كان المصلون راضين بإمامته فلا حرج ولا داعي لأن يقبل إذنه، وإن كانوا غير راضين وكان الحامل لهم على عدم الرضا أمور دينية أخل بها فينبغي أن يصلح حاله أو يتجنب الإمامة. أما الأخذ بهذا اللفظ فهي غير محلة، وأما التفاته وتوجهه للمصلين إذا كان توجهه من أجل أن يسوي الصفوف ويرى ما كان منها متقدما أما كان متأخرا من الأشخاص فلا حرج، والله أعلم.